فالأفضل أن تعطيه هو. وإذا كان متهاونا تخشى أن أعطيته الألف لقضاء الدين ذهب يشتري به أمور كمالية لا داعي لها، فذهب إلى الدائن وقل له يا فلان أنت تطلب فلانا كذا وكذا، هذا دينه. نعم.